أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم؟ ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وجميل عفوك، ثم إني مسلم. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح. تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة من حلقات أوقات العبادات، وأستعرض وإياكم في هذه الحلقة وقت الصلاة على الميت الغائب. جاء في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث، منها ما أخرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات. أيضا أخرج البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد توفي اليوم رجل صالح من الحبش فهلم فصلوا عليه. قال: فصففنا، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ونحن معه صفوف. وقد جاء في الصلاة على القبر مرسلان من التابعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهما صحيحان إلى التابعين، من ذلك ما أخرج الترمذي وغيره عن سعيد بن المسيب أن أم سعد ماتت والنبي صلى الله عليه وسلم غائب، فلما قدم صلى عليها وقد مضى لذلك شهر. أيضا أخرج ابن أبي شيبة وابن سعد وغيرهما عن حميد بن هلال أن البراء بن معرور توفي في صفر قبل قدوم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة بشهر، فلما قدم صلى عليه صلى الله عليه وآله وسلم. وقد دلت هذه الأحاديث الواردة في هذا الباب على 3 أمور. الأمر الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الغائب صلاة الغائب صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة الميت على الغائب في اليوم الذي مات فيه. ثالثا جاء مرسلان صحيحان يقوي أحدهما الآخر في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على القبر بعدما دفن بشهر. وقد جاء عن عائشة بإسناد ظاهره الصحة أنها صلت على قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته بشهر. وقد اختلف أهل العلم في مشروعية الصلاة على الغائب، فذهب الحنفية والمالكية إلى عدم مشروعيتها، فمن مات بعيدا عنك فإنهم لا يجوزون أن تصلي عليه صلاة الغائب. وأما القائلون بمشروعية الصلاة على الغائب، وقد اختلفوا متى يصلى على الغائب على أقوان ليس هذا بحثها، فقد اختلفوا في توقيت الصلاة على الغائب على 3 أقوال. القول الأول أنه يصلى عليه إلى شهر من حين دفنه ولا يزاد على ذلك، وهو الصحيح من مذهب الحنابلة وعليه أكثرهم، وهو اختيار ابن تيمية عليه رحمة الله تعالى. القول الثاني أنه يصلى عليه مطلقا بشرط كون المصلي من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته، وهو المصحح عند الشافعية. القول الثالث أنه يصلى عليه مطلقا أبدا، وقال به بعض الحنابلة وهو ظاهر اختيار ابن حزم. والراجح إن شاء الله تعالى هو القول الأول، قياسا على الراجح في مسألة توقيت الصلاة على القبر، لمجيء مرسلين صحيحين مختلفي المخرج في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على قبر بعد شهر من دفن الميت، وذلك لأن المسألتين متقاربتان وفيهما شبه. ولو وجد قول للأئمة في توقيت الصلاة على الغائب في اليوم الذي مات فيه فقط لكان وجيها اعتمادا على ظاهر الحديث، لكن لم أقف على من قال به فبقي القول الأول. فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي في اليوم الذي مات فيه، وهذا لا إشكال فيه. وأما أن يجعل إلى شهر وذلك قياسا على الصلاة على القبر، فإن الميت مدفون في قبره وهو غائب عنهم، فهو فيه نوع شبه منه. وأما القولان الآخران بأن يصلى عليه مطلقا بشرط كون المصلي من أهل فرض الصلاة عليه يوم موته، أو يصلى عليه مطلقا أبدا، فلم أقف على دليل يسندهما ويصححهما. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء، وجميل عفوك ثم إني مسلم. أوقات العبادات. أوقات العبادات. الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر الصبيح، تنفيذ عبد الرحمن بن فهد الخنفري.